من أول يقترب إلي بفمه دي مش موجودة. يقترب إلي بفمه مش موجودة، محذوفة برضه. متى 16:3 كلمة مراؤون دي محذوفة برضه. 16:3 محذوفة مش موجودة في المخطوطة الصناعية. يا مراؤون دي مش موجودة في المخطوطة الصناعية، حتى محذوفة ترجمة عربية مشتركة تمام، مش هتلاقي ترجمة عربية مشتركة ولا بترجمة كثرة كده. متى 16:20 يسوع، كلمة يسوع محذوفة. متى 17:21 محذوفة كلها، يعني الفقرة كلها مش موجودة. هي ومتى 18:11 متى 17:21 ومتى 18:11 مش موجود بالضبط. و 18:11 برضو مش موجود. متى 19:9 النص بتاع الذي يتزوج بمطلقة يزني برضو محذوف المخطوطة الصينية والباتيكانية مش موجود. وده برضو كان مسار حوار في احدى المناظرات مع الغرفة المسيحية ولم يأتوا بأي دليل. هذا النص مش موجود، الذي يتزوج بمطلقة يزني. متى 19 احنا كل ده لسه في متى على فكرة. متى 19:17 كلمة الله مش موجودة بس. كلمة الله في 19:17 مش موجودة، وهو الله دي مش موجودة. النص ده طبعا يعني مسار كلام كثير جدا، مسار كلام كثير جدا، ولكن يعني لن نتطرق إليه الآن. في متى 20:7 محذوف من أول تأخذوا ما يحق لكم، تأخذوا ما يحق لكم ديت محذوف. في متى 20:16 كثيرين يدعوا ولكن قليلين يختاروا، دي برضو محذوفة مش موجودة. متى 20:16 مش موجودة، كثير يدعون وقليل ينتخبون، دي ليست موجودة في المخطوطة الصينية ولا الفاتيكانية. ففعلا يعني احنا مشينا هو يا جماعة ده فعلا بيثبت ان المخطوطة الصينية زي ما قال القمص عبد المسيح بالظبط الخير تمثل النص الاصلي بكل دقة، بكل دقة فعلا بكل دقة. يعني في متى 20:22 محذوف قضية العماد محذوفة فيها. متى 20:22 وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا دي محذوفة، وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا محذوفة. أنا قلت العماد على أساس إنه الكلمة بالإنجليش باتيزما بابتايز فمعناه العماد. متى 23:14 محذوفة كلها. متى 23:14 محذوفة كلها. متى 25:13 محذوف من أول الابن. أمتي التكس يعني محذوفة، نتلاقوا كده في الإيسر ده أمتي التكس يعني محذوفة. 25:13 التي يأتي فيها ابن الإنسان دي محذوفة. بصان أوف مان كامز التي يأتي فيها ابن الإنسان دي محذوفة. يعني احنا عندنا في الإيسر ده أمتي التكس محذوف. في بعض النسخ زي الترجمة الكاثوليكية بتكتب رقم الآية فقط، يعني مثلا ايه لو الآية 12 هي المحذوفة فتلاقي الآية 11 موجودة وبعدين 12 رقم وبعد كده 13 على طول بدون فاصل وبعدين الآية 13. ساعات بيكتبوها في الهامش، ساعات بيكتبوها بين قوسين للدلالة على عدم الوثوق بها وهكذا. في متى 29:35 مش موجود لكي يتم ما قيل بالنبي مش موجودة. والترجمة الكاثوليكية والترجمة العربية المشتركة حذفتها كلها لكي يتم ما قيل بالنبي